ثلاث غربان. الله الله. قول يا ريك نقول ثلاث غربان والحكايه وكان يا مكان ولا يحلالي اي كلام الا بذكر النبي الغمام عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام ثلاث خرفان ومعزاية وشجراية وبير بترول وبيت عمران وغير سامح لحد علينا ما تودي وشمس أصيلة بتجمع ولد تودي ودي فجعان. ثلاث خرفان ما يتجنوش في يوم واحد ما يسموش. راح للخروف أدخن خروف قال يا خروف عيال أخوك متنعنعين ومتنبنزين وأنت هنا في أسوأ ظروف يا دي الكسوف. راح الخروف علشان خروف ضرب الخروف الديب هيسكر. راح للخروف ثالث خروف شفت الخروف ضرب الخروف أحميه كده وبات معاك في الدار هنا واديني بس انت مكاني. راح الخروف علشان خروف اداه مكان. يوم سلمنا في الجريده يا بلادي اننا كنا خراف. يوم سلمنا في الجريده يا بلادي اننا كنا خراف. سيجف هذا النفط فوق جلودنا ونودع السبع السمان ونلتقي ألف العجاب. سيدون التاريخ أسماء الملوك العادلين الصابرين الساكتين الكاتمين الصوت بين شعوبهم وسط الصراط. سيحاكم التاريخ حكام العروبة كلها وسينزع الأصفار منهم في سبيل الإعتراف. إني أحبك يا بلادي مرغما وأقول شعرا يا بلادي مرغما. والشعر لو مس السياسة يستحيل مصائبا والشعر لو مس الصعيديين مثلي يستحيل كحد سيف الله يخاف. أنا لا بنهش بايدينا الفران ونقول ما نتدخلش في امور الجيران. من كام سنه رسمين نزولتنا ادب نكشين ايدينا نكش حنا وقلنا سنه ورمينا من ايدنا سلاحنا وقلنا هدنه وبلدنا بكر بتغتصب يعلى صوتها غصب عنها نتهمها بالشغب. يا بلاد ما فيها الا العجب. محرمين الشعر والغضب هي النزوله تتوزن وقت الغضب غير بالغضب. هو اللي متاخد غصب مش برضه يتاخد غصب. يا بلاد مليها الا العجب يا معرمين شعر وادب الوزن هو اللي يا معرمين شعر وادب الوزن هو اللي اختلف ولا الميزان اللي اختلف. من كام سنة بنسأل بهية مين قتل واحنا اللي قاتلينه بايدينا. مدينا ايدنا للغريب وفي بعض عطينا وعدينا. مين اللي ظالم في الحكاية ومين جبان ما نلومش عالديب اللي خان. احنا اللي خرفان في الوراثة الصبر ورثينه وراثة والطاعة ورثينها وراثة والحكم ورثينه وراثة وحاجة كثيرة بكل العلم يشرح خيالي كان صوتي لسه عيالي بس عالي. كنت احس اني بهز المدرسه كان العلم من فرحته يرقص على السامي اللي شايله. طب كنتوا ليه بتعلمونا نحفظ البر وجماله طب كنتوا ليه بتعلمونا نكره الظلم وعمايله لما انتوا لو يمشي السنون في ارضنا كان ايه لزوم العلم وغموضه وفساده؟ طب مش سبتونا بهايم كنا منا مرتاحين؟ ازاي ابيع ارضي وعارف ان جسمي اصله طين؟ طب كنتوا علمتونا مثلا اننا من اصل تركي او اوروبي ان جسمنا اصله حلاوه او ملبس؟ اشمعنى طين؟ طب ولما الطين يروح ايه اللي فاضل؟ والمين نبني ونسبي روحي؟ والمين نناطر؟ والمين اعود واشتاق واحب واغير وكافح؟ والمين اغني واقول بحبك يا بلد؟ عايزين نقول اشعار في محمد الدره. مش جايل مش جايل. ما انا لما قلت زمان يا بلادي يا رحبه قالوا دوار سافر، واللي تلوت مني واللي اتقرص مني ونزلت عليهم من الخجل في الارض وبهدلوني وحدقوني البعض وقالوا برضك عيد القاعه فيها بنات. طب يعني فلسطين مش برضه فيها بنات؟ والله في فلسطين نسوانها رجالة، هم اللي عمالة واحنا اللي جوالة. عندنا بتجسدت ولدها طول البال وتخاف يروح مشوار، وهناك حريم من غضب شايفين عيالهم ذهب، وعشان ما يلمع زيادة لازم يدوك النار. هما ثلاث كلمات. نعم اكيد طبعا طبعا. وطلب فيه جبنة فرعون بيت فرع، والشعر أصل جبان اللي يقول جبان واللي يعيد جبان. قلنا بلاش نكتب ونحرب أولادنا، قالوا حرام النبي خلونا أولادنا خايفين على عيالهم من جنة من عين. شفتوش كيافة وهم الاسم رجالة والاسم عندنا دم. دي أم موسى المرض خافت على ولدها رمته في قلب اليم، واحنا بنتسولك واحنا بنتعولم واحنا بنتعولم وبنتسوي قرارات تطلع قراراتنا صورة جماعية على صفحة الجرنان. يا مخدع الفرسان همت تقول لي بحبك، كان جسمها مخلوط والخمر عمياني وبياض ايديها كان بيزعل لما تعدل شعرها. الواد يعرض بالرصاصة اللي في رجله، شدت حزام الروض وبارد زي شيء بعرفش شعر يوسف، وكانوا العساكر جربوا والواد بثبت على الحجارة اللي في ايديه. مدت ايديها وقفت كل الساعات، صوت الكسف نبهني ان الشد فيه، كانوا العساكر جربوا بيقربوا بيقربوا والواد بثبت على الحجارة اللي في ايديه. وقعت بلاست البيرة من ايدي على طرف السرير، الواد صرخ في مخبره فتلفت الجلجالة خايفة للجرح، جريت على صوت العساكر وابتدى صوت الرصاص يملى الجبل. دورت عندي في الدولاب على حاجة تنفع للي تتحزن لي بيها، ما التقيت برشاد ابويا اللي اتكتب تحت الجبل كان برضه يعرف لما يمشي بالرصاصة اللي في ايديه، وكان مثبت على الحجارة اللي في ايديه. مين اللي ساعدك يا وطن؟ قلعت حلقها لما عورني في رقبتي وحطته جنب السرير، نامت على الارض العساكر لكن تسمع دفة الواد اللي لسه مستخبي. انكسر صخر الجبل من وقفته هدى كرماله على العساكر. سامحيني يا وحدك ما تقدرش اعيش هارب، انا عشت بحضن الكيف والرمة في الصحراء واقفة وبتحارب. ليجيد اللغة العبرية فجاري في وطني هذا أخجلني سطا من أكتب شعر باللغة العربية.